إذا اسم المصدر ينصب على أنه مفعول مطلق، وإنسان يفرق بين المصدر وبين اسم المصدر في أن المصدر يتحد مع عامله في اللفظ والمعنى، واسم المصدر يختلف بالنسبة لللفظ، ينقص لفظه اللفظ عامله، مثلا كما في اغتسل غسلا. نعم. المصدر اسم المصدر يخالفه في اللفظ، فأن يزيد الفعل على أن يزيد الفعل في الحروف على المصدر. اغتسل غسلا وتوضأ وضوءا، فكلا المصدرين هنا من قبيل اسم المصدر. نعم. قال والثاني نحو قولك قعدت جلوسا. ايوه قعدت جلوسا، هذا من ناحيه ايش؟ جلوسا هنا متحد مع العامل في المعنى دون اللفظ فقط. نعم. قال وتأليت حلفة. قال الشاعر تألى ابن أوس حلفة لا يردني إلى نسوة كأنهن رفائد. نعم. تألى ابن أوس حلفة، فحلفة محل الشاهد مفعول مطلق، لكنه من قبيل ما خالف فيه المصدر وهو المفعول المطلق عامله في اللفظ دون المعنى، فالمعنى واحد واللفظ مختلف من ناحيتين، من ناحية المادة ومن ناحية الزيادة أيضا، كما هنا تألى على وزن تفاعل، وزن تفاعل يقترب الوزن حلف، حلف حلفة حلف، فهذا مصدر للثلاثي، وتألى مصدر للرباعي أو لما فوق الثلاثي، فحصل هناك اختلاف في اللفظ من ناحيتين. نعم. وذلك لأن الآلية هي الحلف والقعود هو الجلوس. نعم. قال واحترزت بذكر الفضلة عن نحو قولك سلامك سلام حسنا. أيوة. نعم. وقول العرب جد جده بالحسن. أيوة. لا جد جده، فيطلبني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة والماء يفتقد البدر، فيطلبني قومي إذا جد جدهم، يعني إذا حصل لهم أمر شاق أو أمر شديد يحسهم يتذكرونني، يقولون ما لها ما بهذا الأمر إلا فلان، يعني جد جدهم أي إذا حصل لهم ما يدفعهم ويحثهم على الطلب على طلبي. نعم. قال وقول العربي إذا صار محل الشاهد هنا سلامك سلام الحسن، سلامك في الأول عمدة لأنه ابتدى أو خبر، وجد جدهم جد هنا وإن كان مصدرا لكنه عمدة لأنه صائر لجدة، إن قريت مفعولا مطلقا، فالمفعول المطلق لا يكون إلا فضلة منصوبة، فما وجدته من المصادر ليس منصوبا وليس فضلة فليس مفعولا مطلقا. نعم. قال فسلام الثاني وجده مصدران وجده مصدران سلط عليهما عامل مدبهما وهو الفعل في المثال الثاني وابتدأ في المثال الأول، هذا هو بناء على قول في ذويك أن ابتدأ عامل بخلق. أيوه. والنعم وهو الصحيح، ورفعوا مبتدأ بالابتداء ذاك رفع خبر بالمبتدأ. نعم. في خلاف القول الثاني في الذي عمل الرفع في المبتدأ أن الابتداء كما رفع المبتدأ هو الذي رفع الخبر أيضا، هذا قول ثاني. وقول ثالث أن المبتدأ عمل الرفع في الخبر والخبر عمل الرفع في المبتدأ، أي كلاهما ترافعا. لكن الصحيح أن المبتدأ هو الذي عمل الرفع في الخبر على قاعدة تقدم العامل على المعمول، كما أن المبتدأ متقدم على الخبر لأنه يصل أن يعمل في الخبر. وهذا هو مذهب الإمام رحمه الله. أما أنهما ترافعا أو أن الابتداء عمل فيهما فهذا فيهما في الإمام. قال بناء على قول في زويد إن المبتدأ عامل في الخبر. نعم هذا صحيح. نعم وليس من باب المفروض المطلق في شيء. نعم. قال وقفت صدو أشياء على المفعول المطلق ولا صدو مصدره. وقفت صدو إيش؟ وقفت صدو أشياء. أشياء ولا أشياء؟ وقفت صدو أشياء. أيوه. وقفت صدو أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدره. هذا هو. هذا سبق أن أشرنا إليه. أصل المفعول المطلق أن يكون مصدرا. وقد ينوب عنهما عليه دل تجد كل الجد وافرح الجدل. قد ينوب عن المفعول المطلق في الانتصاب عليه ما ليس بمصدر، وهذا ليس بالأصل. ليس بالأصل. نعم. ولو كان هو كثير كثير جدا. نعم. نعم. وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. وذلك على سبيل النيابة عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة. نعم. نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر. شوف مضافين إلى المصدر. فإضافة للمصدر إيذان بأنهما نائبان. وكأن وجود المضاف إليه والمصدر قرينة على حصول النيابة، وأن الأصل هو لأن الأصل في العمل هو للمصدر لا لهذا النائب. نعم. كقوله تعالى فلا تميلوا كل الليل. فلا تميلوا كل الليل. ألا ترون أن كل وضيف إليه في الميل، والميل في الأصل هو المفعول المطلق، فكأنه لما وضيف إلى المفعول المطلق المصدر الأصلي ناب عنه. فوجود هذا اللفظ الميل إذان مجزوم بلا الناهية، وفاعله أو الواو مبنى السكون في محل رفع، وكل مفعول مطلق منصوب بالفتحة وهو مضاف، والميل مضاف إليه مجرور بالكسرة. هكذا تعرف فلا تقل هذه المصدر في من يعرف المفعول المطلق. لا، ما دام ناب عنه فأعرفه إعرابه. نعم. قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لو تقول علينا بعض الأقاويل، ألا ترى أنه قد سلط تقول على بعض؟ رأيت فلنصب بعض على المفعول المطلق. نعم. والعدد نحو اجلدوهم 80 جلدة. 80 جلدة. اجلدوهم هذا هو العامل. العامل في المفعول المطلق الذي هو العدد هنا النائب عن المصدر وهو جلدة. فثمانين مفعول مطلق منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع مذكر الثاني، وجلدة تمييز وهو المصدر الموذن لأن 80 نائب. نعم. ثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز. هذا هو. وأسماء الآلاء نحو ضربته صوتا وأعطيته كفا أو عسل أو مصرعة. هل مصرعة عندك؟ مصرعة. مصرعة. آلة للقرع. على أنه آلة للقرع مصرعة. قال وليس مما ينوب عن المصدر صفته. أيوة. نحو وهؤلاء منها رغدا وصفته. هذه مسألة خلافية الحقيقة. وابن هشام يشير إليه. وليس من المفعول المطلق ما إيش صفته. وكل منها رغدا. رغدا هنا هو محل الشاهد. فرغدا هو منصوب. لكن ما وجه نفسه؟ هل هو على المفعول المطلق؟ لأنه بالحقيقة وصف وصف للمفعول المطلق. وكل منها أكلا رغدا. فهل تعرف رغدا عند حذف المفعول المطلق الذي هو المنصوب؟ هل تعرف رغدا على أنه مفعول مطلق؟ هذا هو الخلاف الذي سيتكلم عليه ابن هشام. القرائش يقول هذا خلافا للمعربين. هذا هو خلافا للمعربين، أي أن المعربين يعرفون مفعولا مطلقا. طيب وماذا يقول هو فيه؟ قال زعموا أن الأكل أكلا رغدا، هو هذا. طيب وأنه حذف المنصوب ونابت صفته عنه منابه صفته أيوة انتصبت انتصابه. طيب ومنابه سيبويه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل. هل هو حال إيش؟ من مصدر الفعل. آه. المفهوم منه. والتقدير فكل حالة كون الأكل رغدا. أيوة. الآن فهمتم هذا التوجيه. لكن ما هو الأقرب؟ أنا فيما يظهر لي ويلوه مذهب الماردين، لأنه أقل تكلفا وأوضح. رأيت؟ ثم كانت ذلك فهو أولى بالأقل. وإن كان الإمام وهو الإمام، لكن هو يبني على أصول النحوية أخرى، لكن الظاهر أن رغده مفعولا مطلقا، لأنه لا بعنه. ولذلك مثلا سبيل المثال، لو قلت الآن وكل منها أكلا رغدا، وأظهرت الموصوف هو أكلا، كيف تعرب أكلا رغدا؟ أكلا كيف تعربه؟ فتعربه مفعولا مطلقا مبين لملء عامله، أليس كذا؟ مثال هذه الصفة. فإذا حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه فإعرابه بدله مفعولا مطلقا لا بأس. فهي مسألة خلاف على كل حال وأحسن للترجيح. وهنا يجوز أن نقول أو يمكن أن نقول بأنه أقل تكلفا. ها؟ ولا ايش لو ايوه لو نظائر. نعم هذا له نظائر كثيرة. نعم ايوه. وهذا قد يكون من المرجحات. نعم. اما مذهب السيبويه على انه حال للمصدر المفهوم وكل منها رغدا، اي كل منها حال كون الاكل رغدا. ثم في شيء اخر، اذا قلت رغدا الان على مذهب السيبويه على أنه حال، أي نوع من أنواع الحال في هذه الحالة رغدا يكون مصدرا أو يكون مشتقا؟ ماذا يكون في هذه الحالة رغدا؟ إذا قلت رغدا على مذهب السيبويه على أنه حال، هل الحال هنا هل هو وصف أو مصدر؟ أي هل هو اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة بالفاعل، أو هو مصدر؟ هو مصدر. وهنا يأتينا سؤال أو اعتراض. هم يقولون بأن المصدر المنكر وإن كان يقع حالا بكثرة لكنه ليس النقيض، لأن الشرط في الحال أن يكون هو نفس صاحبها في المعنى. ورغدا هنا ليس هو نفس صاحبها في المعنى لأنه مصدر. إذن فمذهب السيبوي من جانب هنا مبني على شيء خلافي او على شيء اقصد فيه، وهو مجيء الحال مصدرا منكرا وان كان مقيسا، كما قال ابن مالك ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. فكل هذا يجعلنا نقول بان اعراب رغدا مفعولا مطلقا نائبا عن الموصوف اولى واحسن. المصدر ما يأتي الحال؟ الأصل من شروط الحال يا عبد الله أن يكون هو نفس صاحبها في المعنى. ولذلك يقولون لابد يكون وصفا، وإذا كان وصفا فإن هذا الوصف سيحتوي على الحدث وصاحبه معا. أنت الآن إذا قلت أنا جاء عبد الله راكبا، راكبا هذا فيه الذات الذي فعل الركوب والركوب معا، تحتوي لفظة راكبا على شيئين، أليس كذا؟ ولذلك لفظة أن تقول الراكب تشير إليه، تشير إلى عبد الله، وتقول عبد الله هو الراكب، الراكب هو عبد الله. إذن فالمصدر الحال هو نفس صاحبها في المعنى، أي أن يكون الحال وصفا مشتقا. والمصدر ليس وصفا مشتقا، بل هو يأس المشتقات، وهو مجرد الحدث، وهو إيش؟ مجرد الحدث. نعم. يكون هذه رسولة من عربة أن يكون مصدر فالمصدر مبين للنوع؟ لا، إذا قلنا هو مفعول مطلق فهو رغدا، ايوه يكون بين النوع على الاصل الذي على الاصل الذي كان عليه فيما لو كان الموصوف موجودا ايضا، يكون على هذا الاصل ايضا. نعم، اي نوع الاصل هذا ما هو رغد. نعم. قال لا وجدت على ذلك انهم يقولون سير عليه طويلا، بل هو يأس المستقبل وهو مجرد الحدث، وهو ايش؟ مجرد الحدث. نعم. يكون هذا رسول من عربة أن يكون مصدر فالمصدر مبين للنوع؟ لا، إذا قلنا هو مفعول مطلق فهو رغدا، أيوة يكون بين النوع على الأصل الذي على الأصل الذي كان عليه فيما لو كان الموصوف موجودا أيضا، يكون على هذا الأصل أيضا. نعم، أي نوع الأصل هذا ما هو رغد. نعم. قال وجدت على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا، يقيمون الجام والمجرور مقام الفاعل، ولا يقولون طويل بالرفع، فدل على أنه حال لا مصدر. هذا تبديه ابن هشام، تبديه ابن هشام لما ذهب إليه. نعم. هذا هو وجه، لكن الأماكن تختلف في الحقيقة، الأماكن تختلف. إيش قال عيد عبارته؟ قال وجدوا على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا، سير عليه طويلا، فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل، أي مقام النائب، أي النائب عن الفاعل. إذا يصير هنا يصير إيش؟ الجار والمجرور نائب عن الفاعل. أها. ولا يقولون طويل بالرفع. طيب وكيف يقول طويل بالرفع؟ أه. لا أه. يقول مثلا أعرب هذا يعني طويل. اها. لو عرف مفعول مطلق مطلق. اها. نابع عن المال عن الفاعل. اها. لكن هنا يعني جعله حالا وانابوا دليلهم يعني هذا حال. اي نعم، هو هذا الذي يريده. لكن انا اقول وهذا الموطن وذاك الموطن يختلفان. بس. باختصار. نعم. ايوه مشتق هو ده. هو هذا هو يقول كل دمي يختلف ورغد ليس مشتق. في بابي نظر للمعنى أن المعنى ليس بين العدد أو النوعية. أيوة. حال كونهم راغبين في الأكل مثلا. طيب هذا صحيح. لكن أليس للفظ نصيبا في الأعراب؟ طيب إذا فالنظر هنا أيضا النظر اللفظي الأعرابي يقضي إعرابه إيش؟ مفعولا مطلقا. وهذا لو أعرضنا مفعول مطلقا يا علي لا يكون ما يقصده سيبويه من المعنى بعيدا أيضا، بل هو موجود على إعرابنا لرغدا، على إعرابنا له مفعولا مطلقا لا يكون ما قصده سيبويه بعيدا أيضا. والموضعان يختلفان في الحقيقة، هذا الذي يظهر. نعم. وإن كان مثلا كلام الذي يعني تعرف حالك. ايوه وجه الارجح. ها هو يبقى الامر الراجح. وإلى كم من لفظة في الترتيب وفي التعبير يعرف بها الاعراب ويعرف بها الاعراب، لكن بين الاعرابين ما بينهما من القوة او الضعف. لكن ما نقول لا يجوز صناعة من تعربه حالا يا سيبويه، يجوز في الصناعة ويجوز ان تعربه ايضا كذلك مفعولا مطلقا. الان يبقى الترجيح بين الاعرابين فقط. لا. ليش ما يقولون طويل بالرفع؟ فإذا قالوا طويل بالرفيع ماذا سيعرضونه؟ يكون صفة؟ ها سير سير ايش قالت سير ايش؟ سير عليه طويلا. مع انه شوف يا اخي سبحان الله، لو مثلا لو جئنا بدل عليه، لو جئنا بدله بسير كيف نقول؟ سير سير، ولا بد ان نقول ايش؟ طويل، حتى نصف ان نعرف السير لا يقطع. رأيت؟ لو قلت سير سير لا يجوز ان يكون سير نائب فاعل وهو غير موصوف وهو غير ولم ياتي بعد صفه. رأيت؟ وهذا يقوي ان الطويل بما انه مشتق فاعرابه طويلا هنا على انه حال يجوز، كما يجوز ان تعربه اي صفه ايضا، فيما لو وضعت السير بدل عليه سير سير طويل. لكن فرق بين قولك سير سير طويل وبين قولك سير عليه طويلا. رأيت؟ فالوجهان جائزان، الوجهان جائزان نعم. لكن افهموا الخلاصة أن الموضعان يختلفان. نعم. ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا فيقيمون الجواب والمجرور مقام الفاعل. مقام الفاعل. أي يعرفون نائب فاعل. ولا يقولون طويل بالرفع فدل على انه حال لا مصدر. والا لجادت اقامته مقام الفاعل، لان المصدر يكون مقام الفاعل باتفاق. نعم حتى كلام الله انتهى. لا تكفي بها وين وسال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أصل والمفعول له، وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، نحو قمت إجلالا لك. فإن فقد المعلل شرطا مر بحرف تعليل، فإن فقد المعلل شرطا والمعلم شرطا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم. واني لتعروني لذكراتي هزه وفجأة وفجئت وقد نفضت بنوم ثيابها. شرح. قال الثالث من المفاعيل المفعول له، ويسمى المفعول لأجله ومن أجله، ويسمى المفعول لأجله ومن أجله، وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان والفاعل. أي مشارك له، أي هذا الحدث زمان والفاعل، أن يكون هذا الحدث، أن يكون هذا المصدر العلة المعلل، أن يكون هذا المصدر العلة أو المعلل مشاركا لهذا الحدث الذي جاء هذا المصدر علة له مشاركا له في الوقت والفاعل. أنت الآن تقول جئت أو قمت إجلالا لك مثلا، فإن إجلاله هو المصدر المعلل، يعلل أي شيء؟ يعلل القيام وهو الحدث. وتجدون أن إجلالا هذا وقته وفاعله هو وقت الحدث الذي هو القيام وفاعل القيام. لابد من الاتحاد والاتحاد إيش؟ في إيش؟ في الوقت والفاعل. فإن فاعل القيام هو فاعل الإجلال، ووقت الإجلال هو وقت القيام. فلو استلى شيء من هذا كما قال يجب جر هذه العلة وهو المصدر. أعجب. ومن ذلك ومما اختل فيه هذا هذه الشروط كلها قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هنا مصدر، لكن فاعل الدلوك هذا الدلوك مصدر جاء علة لإقامة الصلاة، أي أن إقامة الصلاة لا تكون إلا بدلوك الشمس على جعل الدلوك علة لإقامة الصلاة. لكن فاعل الدلوك يختلف عن فاعل الإقامة. فاعل الإقامة بالصلاة هو المكلف، وفاعل الدلوك هو الله سبحانه وتعالى. ثم وقت الدلوك غير وقت الإقامة، لأن الدلوك يتقدم على الإقامة فلم يجتمعا. والمفروض والمطلوب في المصدر الذي ينتصب علة على أنه مفعول لأجله أن يكون وقته ووقت الحدث المعلل واحدا، كما في قوله قمت إجلالا، فإن الإجلال لا يختلف وقته عن وقت القيام، كما أن وقت القيام لا يختلف عن وقت الإجلال. نعم. قال: وذلك كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هذا اكتملت به الشروط. فإن الجعل وهو الحدث الذي علل بالحذر، الوقت والفاعل متحد، فوقت الحذر هو وقت الجعل، وفاعل الحذر هو فاعل الجعل أيضا. إذن فننصب حذر هنا على أنه مفعول لأجله، لكن نصبه في الحقيقة ليس على الوجوب، يعني توفر الشروط في نصب المفعول لأجله لا يكون من باب الوجوب للنصب، لا يكون ايش من باب الوجوب للنصب، إنما مع كل هذا جوز أن يجرى. لكن الذي يجب أن يجرى فيما إذا انتقد شرط أو تخلف شرط من شروط جواز نصب المفعول لأجله على المفعولية لأجله. نعم، كما سيأتي بإذن الله. قال: فالحذر مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان. أيوة. وزمنه وزمن الجعل واحد، وفاعلهما أيضا واحد. نعم. وهم الكافرون. نعم. فلما استوفيت هذه الشروط انتقض. فلما استوفيت فلما استوفيت هذه الشروط نعم. فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره بلام التعليل. هذا هو وجب جره بلام التعليل. ومن صور فقدان بعض الشروط او كلها قولك جئت للعسل مثلا، فالعسل مثلا ليس من مصدر، اسم ذاك، اذا فهذا لا ينصب على المفعول لاجله. لا تقول جئتك العسل قاعده، بل تقول جئتك العسل. ومن هذا الباب ايضا ان تقول جئت قتلا للكافر، فقتل وان كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، ويشترط في نصب المفعول لأجله أن يكون مصدرا قلبيا، أي مصدره من القلب. ألا ترى أن الإجلال الذي توفرت فيه شروط النصب على أنه مفعول لأجله قلبي، أي الإجلال محله القلب، لكن آثاره تظهر على الجوارح، وإلا مقر الإجلال حقيقة في القلب، وكالرغبة مثلا، الرغبة من القلب. فعجة فضر مثلا مصدر لكنه ليس بقلبي، فلا تقول جئت ضربا لفلان على انه مفعول لاجلي، لا، لانه ليس قلبيا، بل يجب ان تجره فتقول جئت للضرب كذا، خلافا للكسائي في زيادة النصب مثل هذا على انه مفعول لاجلي. نعم. لا ليس شرط، لكن هو الكثير، وقد يجر بحرف من غير لام التعليل، كما في قوله: يغضي حياء ويغضى من مهابته. وإن كان المهابة هنا في الحقيقة استوفى الشروط، لكنه جره بحرف ليس باللام، لكنه يفيد التعليل. ما يقول جئت دخل في بيت، لا يقال لقتل. أيوة تقول لقتل زيد أو لقتل زيدا. لماذا؟ لأن القتل وإن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي. إذن فلا توصفه. ومنه قوله تعالى والأرض وضعها للأنام. فالأنام هنا واجب الجر، لا يجوز أن تنصبه، لا يجوز أن تقول مثلا والأرض وضعها الأنام وتقصد أن يكون الأنام مفعولا لأجله منصوبا، فلا، لأنه اسم ذات واسم ذات لا يكون منصوبا على أنه يكون لأجله. نعم. قال فمثال ما قصد المصدرية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإن المخاطبين هم العلة في الخلق. خلق لكم، شوف ها، فإن المخاطبين هم العلة في الخلق. ولما كانوا هم العلة في الخلق وهم ذوات وليسوا مصادر وليسوا أسماء معاني، وجب جر ضميرهم في قوله خلق لكم. نعم هذا مراده. قال بين المخاطبين هم العلة الخلق وخفض ضميرهم باللام لأنه ليس مصدرا. وكذلك قول ابن القيم ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة فكان ولم أخذ قليل من المال. قد تقدم هذا البيت نعم، لكن هذا في شاهد آخر في مكان آخر منه. قال فأدنى أفعل تقديم وليس المصدر. هذا هو، هذا جاء مخفوضا باللام وجوبا. نعم نعم. نعم. قال ومثال ما فقد اتحاد الزمان جهادا. ومثال ما فقد اتحاد الزمان قوله فجئت وقد مصدر لنوم فيها بدا لدى الستر الا لفت المتقبلين. ايوه. قال فان النوم وان كان علة ليس أيوة ليه؟ كان علة في خلق الثياب ثيابي، لكن زمن خلق الثوب سابق على زمنه. نعم خلق الثوب اللب سابق على النوم، أي أنها تخلع ثيابها ثم بعد ذلك تنام. رأيت فلم يتحد في الوقت، رأيت فلذلك وجب جر لماء النوم. وفي شيء آخر وهو أن النوم وإن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، إضافة إلى ما ذكر ابن هشام من اختلال الشرط وهو عدم اتحاد زمانيهما. فإن زمن النط وهو الخلع للثياب متقدم على زمن النوم، فهذا يكفي. إذا لكن في علة أخرى تمنع نصبه على المفعول الأجلي وهو كونه مصدرا غير قلبي، لأن النوم ليس قلبيا. كما لو قلت مثلا تأهبت السفر، لا يجوز أن تقول تأهبت السفر على نفس السفر، لأن التأهب متقدم زمنه على السفر، والسفر وإن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي. إذن فاجتمع فيه علتان تمنعان من نصبه على انه مفعول لعبده، احداهما عدم الاتحاد في الزمان والاخر كونه غير قلبي. نعم. قاله مثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله واني لتعروني بإدراكي هجه ثم انتفض العصفور بدلله القطر. اني لتعروني، ايوه ايش قال؟ قال فإن الذكرى هي علة عروم هذه الهجة. أيوة. وزمنها واحد. أيوة. ولكن اختلف الفاعل. هذا هو. فاعل عروي هو الهجة. أيوة. أيوة. فاعل عروي هو الهجة. وفاعل الذكرى هو المتكلم. هذا هو. لأن المعنى لذكر إياك. إياك. وإياك. إياك. نعم فإذا أنا تدل عليه المعنى لذكر إياه. فلما اختلف الفاعل مطلب باللام مطلب اللام. نعم. وعلى هذا جاء قوله تعالى لتركبوها وزينة. أيوة لتركبوها وزينة. نعم. فإن تركبوها بتقديره بأن تركبوها وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير وجيء به مقرونا باللام من خلاف الفاعل لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى وفاعل الركوب بنو آدم ثم شيء آخر أن الركوب ليس بمصدر قلبي هذا أيضا يزيد في وجوب جره باللام نعم ليس مصدر قلبي ليس مصدر قلبي نعم قال وجيه بقوله جل ثناؤه وزينة منصوبا لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى أيوة كأن ابن هشام يقول نصب هذا إيش على أنه مفعول إيش لأجله لتوفر شروط النصب المفعول لأجله فيه ها؟ زينة ها؟ زينة لأجله هذا قصد وهذا اللي جري قال ايش هذا قصد ابن هشام فانا وجيه بقوله جل ثناؤه موصوبا على اي شيء لان فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى ها كان يريد يقول اتخذ ايش الفاعل للخلق والفاعل للزينة لازم نقول هل الزينة على هذا مصدر قلبي ها ليس ايش ليس مصدر قلبي وكيف نصف لماذا نصبره وليس بقلبي لأن هذا الشرط لا بد منه من شاء ما ما إيش ما يشكر الشرط ما ذكر لكن غير ذكر وهو نعم تقديره يعني خلقها لكم وجعلها زينة هو لا معنى لا مانع لأنه كلما عرف العامل في الفضلة وهو فضل كل حال إذا عرف العامل في الفضلة جاز حذف هذا العامل ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما فعلى كل حال هو موصوف لكن ما وجه نفسه هذا هو محل الخلاف وظاهر كلام ابن هشام هنا أنه مفعول لأجله لكن ليس مصدرا قلبيا لأن الزينة ظاهرة وليس في القلب على كل حال هذا يقال في أنه في شيء لكن لا بأس نعم اقرأ نعم أيوة لا بأس مفعول في المحذوف لا بد وتجميد هذا اولى من ان ننصبه على انه مفعول لاجله مع فقدان الشرط الاساسي في المفعول لاجله وهو كونه مصدرا قلبيا نعم اوجه للاعراب لا بد نعم والحذر من قلبي الحذر خوف ها تجري في نفسك ها نعم اقرا نعم قال أطلق قال المفعول فيه وهو ما صدق عليه عامل على معنى فيه مثل زمان تصدق يوم الخميس أو حينا أو أسبوع أو أسبوعا وإذن مكان مبهم وهو الجهاد الفتح الذي مثل الأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن عند ونحوهن عند ولدى والمقادير كالفلسفة وما صيغ من مقبل عامل لقعدت مقعد زيد شهر قال الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المثنى ظرفا وهو كل والظرف في اللغة العربية هو الوعاء مطلقا على حد قوله فأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه سمتا حوض فالظرف عجوز يعني به وعاء عجوز فالظرف مطلقا هو الوعاء ولما كان الظرف هكذا في اللغة فإن هذا المعنى اللغوي العام موجود في المعنى الاصطلاحي النحوي

أي إنما وثقهم عليه على اليوم كله. أيضا أيوة نعم وجال إيش قدر إيش لمن المحجين إيش تقرأ شو تقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ التعليم قال جعل يوم في الآية الأولى مفعولا لمن أيوة. جعل لا بالنسبة للتعليم للمحجين وأما جعل خير صح تحقيق اليوم قال ما جعل حيث مفعولا به في الآية الثانية فإنه محل نظر أيوة. فإن حيث لا تتصرف إلا ناجرا ولا يحصل تخريج القرآن الكريم على الناجر ولهذا ذهب جماعة من العلماء على أن مفعول الفعل الذي دل عليه أعلم محذوف وذهب إلى أن حيث باقية على الظرفية وتفسير الكلام على هذا الله يعلم الفضل الله يعلم ايش؟ يعلم الفضل أه. حيث يجعل رسالته أيوة. أي يعلم ما في الموضع الذي يجعل فيه الرسالة من الطهارة والفضل والصناعية للإرسال وقد علم سبحانه أنكم لستم في هذه المنزلة وقد فصل هذا الكلام أبو حيان في تفسير الآية الكريمة هو وجيه لكل حال نعم لأنه ما دمنا نقول بأن حيث لا يخرج عن النصب على الظرفية لأن ملازم للظرفية وما إلى ظرف وغير ظرف فذات ذو تصرف رائجة لكن إذا كان يراد النصب على الظرفية فكيف ينصب على هذا وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم فهذا التخريج على أن المفعول به لأعلم محذوف وحيث باق على ظرفيته وليس مفعولا به وهو وجيه من العلى كل حال نعم وجيه على كل حال لأنه إذا لم نقل كذا يترتب عليه أن يخرج القرآن على وجه نادر وهو كون حيث يخرج نادرا عن كونه ظرف مكان إلى كونه مفعولا به والقرآن لا يخرج على النادي إذن فنقول إذن والمفعول به هو غير حيث وحيث على ما هو عليه من كونه ظرف مكان نعم قال وإن الله تعالى لم ينزل المكان المستحق لوضع الإنسان فيه فلهذا أعرف كل منهم مفعولا به وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم أن يعلم حيث يجعل رسالته وأنه ليس منهما أيضا نحو أن تنكحوهن أن ترغبوا أن تنكحوهن بقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن لأنه وإن كان على معنى فيه لكنه ليس زمانا ولا مكانا ثلاثة النكاح أين الزمان ولا مكان إنه سمعنا ما في معنى الظرفية هذا هو وعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية على الظرفية نعم. ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمهم ونعلم المختص ما يقع جوابا بمتى كيوم الخميس وبالمعدوم ما يقع جوابا لكم كالأسبوع والشهر والحول والمبهم وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منها الحين والوقت نعم هذا مبهم قال وإن أسماء المكان لا ينتقل منها على صوتيته إلا النوعان إلا ما كان مبهما أيوه ومبهم ثلاثة أنواع أيوه نعم. أحدها أسماء الجهان الست وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال والذات اليمين والذات الشمال والوراء والأمامي قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم

مع فعلك هذا. ايوه الواو هنا واو المعية، وهذا سبق ان الفعل المضارع ينتصب بعد واو المعية وبعد الفاء السببية اذا صدق بنفي او طلب المحضين، وهذا مثله هنا لا تأكل، هذا نهي السمك وتشرب اللبن، لأن فيجوز هنا أن تأخذ تشرب عادئا مضمرة وجوبا بعد الواو في المعية، لكن هنا اسم المفعول معه إنما يكون اسما، فحتى ولو جاء فعل بعد الواو بعد واو تفيد المعية لكن الذي وقع بعد الواو ليس باسمه، لأن فلا تكون منصوبا المفعول المفعول معه ليس باسمه، فهو يذكر ما يخرج من التعريف. نعم. قال ولا يسمى مفعولا معه. هذا هو لا يسمى مفعولا معه لعدم كونه اسما، وقد سبق القارة هو اسم. إذن فما جاء بعد واو وإن فارس الواو المعية وهو فعل ومنصوب أيضا فإن لا يقال مفعولا معه ليس باسمه. نعم. قال ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما، هذا هو. والجملة الحالية في نحو جاء زيد والشمس طالعة، أيوة، لأنه وإن كانت الواو للمعية وما بعد الواو اسم لكنه اسم لكنه جملة ليس اسما مفردا، رأيت قلت والشمس طالعة أي والحال أن الشمس طالعة. نعم. فإنه إن كان المعنى على قولك وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس إلا أن ذلك الواو المعية. نعم. إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة. جملة. نعم. وبذكر الفضلة ما بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر. نعم. لأن عمرا في هذا المثال ليس بفضلة بل هو معطوف عطفا على زيد، فهو ركن، لأن المعطوف على الركن ركن. نعم. والاشتراك يقتضي وجود طرفين فكلاهما فاعل في المعنى. نعم. فإنه عمدة لأن الفعل لا يستغنى عنه. لا يستغنى. لأيش؟ بس قلت ذلك؟ الفعل يستغنى ولا يستغنى. لا يستغنى. لأن إيش؟ لا يستغنى. لأن أعجل الإدارة كلها لأن إيش؟ قال لأن الفعل لا يستغنى. لا يستغني عنه أي عن العمدة أي عن الفاعل. لأن الفعل لا يستغني عنه. أيوة. اجعل الفعل مبنيا بالمعنى أحسن. إياك والمعنى. نعم. لا يقال اشترك زيد. نعم. لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين. أيوة. وبمثل الواو وبذكر الواو ما بعد مع بنحو جاءني زيد مع عمر. وما بعد الباء وما بعد الباء بنحو بعتك الدار بأساتها. يعني هنا بذكر الواو مع بنحو جاءني زيد مع عمر. ايوه. يعني هنا مع الواو وعمر. لا الماء هنا ليس واوا، وان كان دل المعية هو النصر في المعية لكنه ليس واوا، فمثل هذا إما أن يكون حرف جر مع أو أن يكون ظرفا، فإذا لم تكن هناك الواو فلا يقال له مفعول معه، هذا مراد. هذا هو بذكر الواو ما بعد معه. أي الواو أين ذكر الواو؟ فما في واو، هذا ما في واو، إنما هناك اللفظ مع فقط. يعني في المتن بذكر الواو في المتن. أي المتن في المتن في كلام يتقدم. نعم. بذكر الواو أي في المتن في في في في المتن. نعم. قال بذكر هل تقبلنا ولا لا؟ قال بذكر الواو ما أشتكى عليه بذكر الواو ما بعد نعم. نعم. أي يعني بخارج بذكر الواو ما تقدم. أيه. نعم. بذكر خرج بذكر الواو وبعد معه. وبذكر إرادة التنصيص على المعية نحو

ما الشرط أن يكون معنى أي هدفه ما قبل الفعل أو ما فيه معنى فيه وحروفه. قال وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك بالنسبة لأن اسم إشارة وإن كان فيه معنى الفعل وإن كان فيه معنى الفعل ما في فروق وهو أشير لكنه ليس فيه حروف. هذا هو هذا نعم هذا لك هذا لك وأباك أباك هنا حتى يصبه على أنه مفعول معه الجمهور على خلاف هذا. ولذلك يقول ابن هشام في بعض كتبه وهو الأوضح يقول إن الكثير على أنه منصوب بفعل محذوف هذا لك هذا لك ويكون لأبيك مثلا يقدر هناك فعلا محذوفا هو الذي عمل فيه لكن هذا فيه ما فيه من التكلم. نعم يعني يكون الآن منصوب ماذا؟ منصوب هنا يكون منصوبا يكون منصوبا بشيء محذوف تقدم شيء محذوفا تسلفه عليه فتنصبه به هذا أقل التقدير. نعم قال أطول وقد يجب النصب كقولك لا تنه عن القدير وإتيانه وإتيانه ومنه قلت وزيدا ومرت بك وزيدا على الأصح في هنا ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي ويضعف في نحو قام زيد وعمر. شرحا قال اسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعله أو ما فيه معناه ثلاث حالات ثلاث حالات ابتداء أنه يجب نصبه على المفعولية وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي فالأول قولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه وذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه وعن إتيانه وعن إتيانه وعن إتيانه وعن إتيانه وعن إتيانه نعم لكن أنت تقرأ وخلاص إيه نعم وقلت ما الحصف اللي لا شك لا تعتمد على هذه وهو ما يشك إلا أحيانا نعم وهذا تناقض هذا هو هذا هو المعنى لا تنهى عن إيه عن قبيل وعن وإتيانه وعن إتيانه فالعطف هنا يخرب المعنى ويفسده لا تنهى عن قرب ولا تنهى عن اتيان هل هذا يقال انما تنهى عن اتيان شو اسمه انما يمكن ان تنهى عن الخلق اذا كان قبيها مثلا المعنى لا يستقيم لا تنهى عن خلق ولا وعن اتيان يعني مع بعض لا تنهى عنهما فهم الله بالمعنى لا تنهى عن خلق ولا تنهى عن اتيان وإيش المعنى لا يستقيم لا يستقيم المعنى تقرأ إيش يقول لكن لا يستقيم المعنى هو يقول تناقض يقول شو تناقض الإمام يقول تناقض تناقض أيوه لا يستقيم لا تنهى عن كل لا تنهى عن كل جميع مثلا أيوه قديم ولا تنهى عن إتيان عن إتيان طيب هل يأمر بإتيانه يأمر بإتيانه لا يأمر بإتيانه لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه ايوه إذا كان معه هو هرب به إذا كان ولا معه الواو أي شيء يعني ها على إيه؟ على اعتبار ما الوضع عاطفة أو معية. وهذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو لا تنهى عن يكون كن قبيه أو عن قبيه وإتيانه. أنت تريد أن تنهاه عنهما معا ها ولا تقدر تعطف يعني امتنع للعالم المعنوي. أيوه أنك لو قلت مثلا لا تنهى عن خلق وإتيانه يكون ترادف يعني لا أنا عاطف لكن هنا تبني وضعية لا تنهى عن قبيه مع إتيانه. ما أيوه لأنه للمعية لا بس في دقة على كل حال في دقة لكن فيه بعض الشيء متناقض وليس بذلك لكن فيه رائحة فيه مثل يعمر بالجائمر يعني ينهى الناس عن المنكر والأتيس ها يأخذ مثل ايش على المنكر ويأتي هو متناقض ليس متناقض يعني بمعنى معه يعني هنا هو أي لا تأمر لا تنهى عن قبيحي مع إتيانه هذا المعنى؟ لا نحن الآن هو الكلام في العصر لكن ذاك المعية هو يقول العصر هو يسمون وقال يجب نقضه هذا الباب الواجب على المفعولية وذلك لأن إذا كان العفو ممتنعا مانع معنوي لا مثاله يقرأ صار أو صناعي فالأول كقولك لا تنهى عن قبيحي وإتيانه على أنه معطوف لا تنهى عن قبيحه وإتيانه على أنه يسعى وإتيانه نعم لكن هذا إذا قدر إتيانه على أنه يشوف ما هو معي لكن هو العطف الممتنع كما يقول ممتنع لعام المعنوي لعام المعنى إذا تشوفها كذا في التناقض نعم قال ذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه وهذا تناقض الثاني هنا لا تنهى عن قبيح وإتيانه الأول تناقض في الله المعية ما في صحيح ما في العطف في العطف ما في تناقض لا تنهى عن القبيح يعني في العطف مواقف يعني أيوه على العطف أيوه ولا تنحى يعني الذي يأتي لا تنحى يعني أيوه نعم لكن المعنى المعنى يكتب أيوه المعنى يكتب نعم لهو تيجي شيء ما هذا المعنى فيه شباب لا تنهى عن قبيحه لا تنهى عن إتيانه سيرجع هو لأن هذا مبني على المعنى إذا فهمت المعنى يكون واضحا ما تنهى عن قبيحه ما تنهى عن قبيحه لا تنهى عن إتيانه خلاص ان شاء الله قال وهذا تناقض والثاني في قولك قمت وزيدا وما قلت وزيدا الثاني هذا له بالصناعة رايته قمت وزيدا رايته الواو هنا يمتنع فيه ايش العطف او يضعف مثلا لانك اذا قلت قمت وزيدا على العطف يضعف لأن العطف على الضمير المتصل المرفوع لا يكون إلا بعد الفصل بضمير رفع منفصل فتكون قمت أنا وزيد فيستقيم العطف لكن بدون هذا الفاصل كما هنا لو قلت قمت وزيد هذا فيه ضعف من ناحية الصناعة إذن فيكون الأولاء النصب على المعية قمت وزيدا نعم قال أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل كقوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال وأما الثاني فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المحفوظ إلا بإعادة الخاسر قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. وهذا ليس باللازم في الحقيقة. العطف على الضمير المحفوظ لا يلزم أن تعيد الخاسر سواء كان حرفا أو اسما كما ذهب إليه ابن مالك وهو ظاهر لوروده في النثر الصحيح وفي الشعر كذلك. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل كما ذهب إليه ابن هشام وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا الذي تساءلون به والأرحام أو الأرحام على قراءة. نعم فاليوم قد جئت تهجون وتشكرون فاذهب فما بك والأيام من عجب. فعطف الأيام على الكاف بدون إعادة القابل الذي هو الباء فما قال فما بك وبالأيام من عجب. لكنهم يختلفون فيه فكثير منهم يقول لابد من إعادة القابل عند العطف على الضمير المخفوض. نعم قالوا من النحويين من لم يشترط بالمسألتين شيئا هذا هو فعلى قوله يجود العطف ولهذا قلت على الأصح فيهما. إذا هذا صحح ابن هشام ورجح ما قاله هنا. نعم وعلى خلاف ابن مالك رحمه الله. نعم قال والثانية أن يترجح المفعول معه على العطف وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي وذلك أنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا وأنت لا تريد أن تأمره وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخي. قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكلمتين من الصحار. وقد استفيد من تمثيله بكون أنت وزيدا كالأخي أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما وإلا لقلت كالأخوين هذا هو الصحيح. نعم انتهى. لا يسأل لا وقد استفيد من تمثيله بكون أنت وزيدا كالأخي كالأخي كن أنت وزيدا شوف كالأخي ما قال كالأخوين كن أنت لو معناه هنا اثنان أنت وزيد يعني كن مضوء لفعل مضوء المفرد مع مفرد أي نعم كن أنت وزيدا كالأخي. نعم يعني ثلاثة يخلق قال هم النقص عليه ابن كيتان والسماع والقياس يقتضيانه والسماع والقياس يرتضيانه وعن الأخشي إجادته مطابقتهما مطابقتهما قياسا على العصي وليس بالقوي. أيوه مطابقتهما قل أنت وزيدا كالأخوين قياسا إيش العطف. نعم قال والثالثة أن يترجح العطف ويضعف قال والثالثة أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى نحو قام زيد وعمر لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له فيترجح ولا مضعف له في المعنى لأن كل منهما مستطيع أن يفعل المجيء أو كل من يشترك في المجيء إذا فكل منهما فاعل. نعم في المعنى فصح العطف. نعم قال رحمه الله تعالى عطل باب الحال ضررت قبلكم يقع في جواب كيف فضربت النصف مكتوبة

هو في الحقيقة معنى الفضل المتبادل للذهني أنه ما يمكن الاستغناء عنه لذا زائد، لكن هل مرحل هنا زائد في المعنى ما يمكن أن نستغني عنه؟ هل يمكن الاستغناء عنه؟ ما يمكن، لو استغنى لو استغنينا عنه لفسد المعنى، إذ المعنى يصير ولا تمشي في الأرض. كيف ما تمشي في الأرض؟ خلوات السائلة رأيت فيفسد المعنى، إذن هو سيرد عليه. نعم. وقول الشاعر ليس من مات فترى أحد الميت، إنما الميت من يعيش من يموت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. فإنه لو أسقط مرعا أيوة هذا هو هذا المعنى، هذا هو ويبطل كون الحال فضلة، لأن العمدة إذا حذفت أو أسقطت من الكلام فقد المعنى، وهكذا مرحل هنا لما حذفناه من الكلام فقد المعنى، إذن فبطل أن نصفه بأنه فضلة، لأن الأصل بالفضلة أو لأن الشأنة بالفضلة أن حذفها لا يؤثر في فساد المعنى. رأيت هذا مراده.